بسم الله

ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ونجيناهم من عذاب أليم وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة

فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن إذ يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام ولقد جئت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلم قال سل قال سل فما لبث أنجي أبعجل حنيذ فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب فلما أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء

ولما جئت رسلنا لوطا سيء بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب فليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل لن يصلوا إليك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق الله العظيم. جميعا فتح الله عليك وعلى قرايبك. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. سبحانه ما أحلى كلامه، حلو في معناه، جميل في إلقائه، قرب من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم. قطور تليفون 040-750-373. أما مكبرات الصوت إدارة الحاج سيد كودة بالزعفران. أيها الإخوة، لنا لقاء آخر بعد أذان العشاء مباشرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.